Oh. Thank you. فقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله. Yeah. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. Mm-hmm.